بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله قال الطوسي رحمه الله: وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته إلينا. هذه المسألة تتم للمسائل السابقة التي طرحها المصنف رحمه الله في مسألة الجبر والاختيار، حيث قال هناك في المسألة السادسة في أن فاعلون بالاختيار، قال: والضرورة قاضية في استناد أفعالنا إلينا، يعني أن علمنا بكون الأفعال صادرة عنا ومستندة إلى إرادتنا، هذا العلم بديهي وضروري ندركه بالبداهة والوجدان وليس باستدلالي حتى يحتاج إلى مزيد استدلال وبيان وإقامة حجة وبرهان. الكلام هناك كان حول الفعل المباشر، الفعل الذي يصدر عن الإنسان مباشرة. أما الكلام في هذه المسألة السابعة فإنه في الفعل المتولد أو الفعل التسبيبي، قد يعبر عنه بالفعل التسبيبي كحركة المفتاح التابعة لحركة اليد، يعبر عنه بالفعل المتولد أو التوليدي أو التسبيبي. فإن الفعل تارة يكون صادرا عن الإنسان مباشرة كالنطق مثلا أو الأفعال التي يؤديها بحيث تصدر عنه بالمباشرة دايركت، في مقابل الفعل الصادر عنه تسبيبا كحركة المفتاح مثلا التابعة لحركة اليد. والكلام هنا نقضا وإبراما كالكلام هناك في الجملة. والغرض من إثارة هذه المسألة هو الرد على شبهة أيضا لمتكلمي الأشاعرة، حيث قالوا هناك بأن الفعل الصادر عن الإنسان شنو لازم كلامهم أنه صادر لا على سبيل الاختيار، وسموا ذلك بالكسب، بمعنى أنه ليس لقدرة العبد ولقدرة الإنسان تأثير في صدور الفعل عنه، وإنما الله سبحانه وتعالى يخلق في الإنسان إحداثا وإبداعا قدرة بحيث يصدر عنه الفعل شاء أم أبى. فاقتران قدرة العبد بقدرة الله يسمى كسبا، ولكن شاء أم أبى فالفعل صادر عنه، سوى أن اقتران القدرتين أي قدرة العبد مع قدرة الرب يسمى كسبا. وقلنا هذا خلاف البداهة والوجدان، فإننا نجد الفرق بالضرورة بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري، وقد اعترف بذلك سعد الدين التفتزاني، إلا أنه تعلق بالقشة كما عبر المقدس الأردبيلي وسموا ذلك بالكسب، باعتبار باعتبار أن وجود ما لا تأثير له في حكم العدم. فإن كان لقدرة الإنسان مدخلية وتأثيرا في صدور الفعل، معنى ذلك أن الفعل مستند إلى إرادته، وأن الإنسان موجد لفعله حقيقة لا مجازا. أما أن يقال أن في الإنسان قدرة ولكن ليس لها أي تأثير في صدور الفعل منه، فوجود ما لا تأثير له بحكم العدم. والضرورة أي البداهة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، وهذا العلم علم بديهي وليس علما استدلاليا، يعني ما يحتاج إلى إقامة برهان ودليل. هذا في الفعل المباشر الصادر عن الإنسان مباشرة. وورد إشكال في الشبهة السادسة، وهو قولهم أن لو كنا فاعلين لصح منا أن نفعل مثل ما فعلناه أولا من كل جهة لوجود القدرة والعلم. وكان الجواب من العلامة الحلي رحمه الله أن بعض الأفعال تصدر عنا في الزمان الثاني مثل ما صدرت في الزمان الأول، مثل كثير من الحركات والأفعال. هذا بالنسبة إلى الأفعال الصادرة عن الإنسان بالمباشرة، فيسمى بالفعل المباشر. نعم بعضها يتعذر علينا فيه ذلك، لا لأنه ممتنع، ولكن قال لعدم الإحاطة التامة والكلية بجميع الخصوصيات بما فعلناه أولا. فإن مقادير الحروف مثلا في النطق إذا لم نضبطها لم يصدر عنا مثلها إلا على سبيل الصدفة والاتفاق. بس حبيت أشير إلى أن هذه الشبهة التي أجاب عنها الطوسي رحمه الله بقوله وتعذر المماثلة في بعض الأفعال بسبب تعذر الإحاطة التفصيلية والكلية، كان بالنسبة إلى الفعل الصادر عن الإنسان مباشرة. الآن كلامنا شبيه الكلام السابق، سوى أنه يدور حول الفعل التوليدي أو التسبيبي كحركة المفتاح التابعة لحركة اليد. فهل هو على سبيل الاختيار يصدر منا أم على سبيل الإجبار والاضطرار؟ الكلام هو الكلام. وبعبارة أخرى وبكلمة موجزة، أن الفعل المتولد يعني التسبيبي يعني التوليدي كحركة المفتاح التابعة لحركة اليد تماما كالفعل المباشر الصادر من الإنسان مباشرة وابتداء. من أي حيثية؟ هنا بيت القصيد. الحيثية مهمة، لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. من حيث استحقاق المدح أو الذم. لماذا؟ باعتبار كون الفعل صادر عن الإنسان على سبيل الاختيار لا على سبيل الإجبار. فما هو الهدف والغرض من إثارة هذه النقطة؟ هو لأجل بيان حكم المسألة من حيث الجبر أو الاختيار. وبعبارة أخرى لك أن تقول الفعل على قسمين، إما أن يصدر مباشرة أو تسبيبا، وما دام الفعل صادرا عن الإنسان على سبيل الحرية والاختيار للاضطرار فحينئذ يحسن ذمه ومدحه، وإلا لو كان قضاء حتما شاء أم أبى، يعني أراد الله إرادة حتما، هل أراد منا الإيمان بالإكراه والإجبار أم أراده بالاختيار؟ ولو شاء ربك أن يؤمن الناس كلهم جميعا يعني بالقوة بالإجبار لآمنوا، ولكن هذا يرفع التكليف صح ولا لا؟ هو أراد من الطاعة والإيمان اختيارا. فإذا عصي سبحانه وتعالى فلا يكون مغلوبا، ولهذا والمغلوبية غير لازمة. نعم لو أراد منا الإيمان والطاعة والعمل الصالح على سبيل الإرادة الحتمية وتخلف ذلك لكان شنه؟ لكان مغلوبا، يعني ما قدر على العباد حتى بالقوة، وهذا كاشف عن بطلان دعواهم. أما لو أراد من العباد من المكلفين الإيمان والطاعة والعمل الصالح لكن على سبيل الاختيار، فإذا عصي سبحانه فليس مغلوبا. إن الله تبارك وتعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا ولم يعص مغلوبا، حديث أمير المؤمنين عليه السلام مع الشيخ بعد منصرفه مصفين: لعلك ظننت قضاء حتما وقدرا لازما، إنه لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب ولسقط معنى الوعد والوعيد والزجر من الله والأمر والنهي. إن الله تبارك وتعالى، الجواب الأول نقضا، لو كان ذلك كذلك لا بطل الثواب والعقاب، سقط معنى الوعد والوعيد، أمر النهي. جواب حلا: إنه تعالى أمر تخييرا، كلف تخييرا، يعني على سبيل الاختيار، لا يريد منا الطاعة بالإجبار، أمر تخييرا، كلف تخييرا، ونهى تحذيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يملك مفوضا. صحيح لا نقول بالجبر، ولكن أيضا لا نقول بالتفويض، لأنه شجرة مباركة لا شرقي لا لا شنه هذا يعني أما تصير رأس مالي ولا تصير اشتراكي مثلا، لا لا هذا ولا ذاك صلى الله. لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. هذه النقطة مهمة في كلام الإمام عليه السلام حينما قال: ولم يملك مفوضا، وقرأناه أيضا من دعاء الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام. فمن جديد الفعل إما مباشر وإما تسبيبي، يعبر عنا في علم الكلام بالفعل المتولد، يعني الصادر عن الإنسان لا بالمباشرة، وإنما كحركة المفتاح التابعة لحركة اليد. أجيب لك مثال: وإن عشت أراك الدهر عجبا، في صالات الأعراس مثلا حتى يكون الشيء اللي نداوة ولا طراوة، ما تبغى تعيش في عالم يعني الأفكار التجريدية، في صالات الأعراس يجيبوا كاميرات الجوال صح ولا لا؟ بالنسبة إلى صالات الأعراس للنساء. الآن لما يجي مثلا مراجع يتصور مثلا نساء، طبعا ما يخالف الحين المثال هذا، لما يجي يتصور ووضع مثلا يعني غير لائق أن يراه الأجانب، فحينئذ لاحظ سيرة العقلاء، ألا تلام من ارتكبت هذه الفعل الشنيعة عند العقلاء أم لا؟ فهذا الفعل صادر شنه؟ لا بالمباشرة كالنطق أو التلفظ أو حركة اليد مثلا أو الأعضاء، هذا فعل صادر مباشرة بالإرادة، بواسطة الإرادة. أما ذلك الفعل مثلا يصور، أو هذا مثلا من عمارة يصور لعمارة ثانية مثلا كاميرا، أو ينظر دوربين أو نحو ذلك إلى امرأة أجنبية أو ما أشبه ذلك، فعند العقلاء يقع عليه اللوم أم لا؟ يستحق العقوبة أم لا؟ هذا اللي يريد يقول المصنف. قال وحسن المدح والذم على الفعل المتولد. يقول لا أنا ما لي ذم، دول الكاميرا اللي قاعد تصور ويحطها مثلا على الانترنت ويشهر وكذا وإلى آخره، فألا يلام عند العقلاء؟ ألا يستحق الملامة والعتاب والعقاب؟ مجازوا قانونيا. قال وحسن المدح والذم على المتولد، يعني على الفعل المتولد. ماذا يقتضي؟ يقتضي العلم بإضافته إلينا، يعني هذا الفعل صادر عنا منسوب إلينا، يقتضي العلم بإضافة هذا الفعل ونسبة هذا الفعل إلينا. وبكلمة موجزة للمقدس الأردبيلي في إلهيات التجريد، المتولد كل شنه مبتدأ، الفعل المتولد كالفعل المباشر من حيث استحقاق الذم أو المدح. راجع إلهيات التجريد للمقدس الأردبيلي. فأقول إذا كان الفعل صادرا عن الإنسان، سواء كان فعلا مباشريا مباشرا أو كان فعلا تسبيبيا توليديا في محل الكلام، لا فرق، ما دام الفعل صادرا بالاختيار فيستحق شنه؟ المدح والثواب والعقاب. هنا الكلام هو الكلام، جمهور المعتزلة على أن الفعل التوليدي كالفعل المباشر يصدر عن الإنسان أيضا شنه؟ بالاختيار. وقالت الأشعرية، جماعة أبو الحسن الأشعري جمهور أهل السنة، أن المتولد فعل التوليدي يعني حركة المفتاح المسببة شنه؟ عن حركة اليد. قالوا هذا الفعل من الله وليس من فعل العبد. وقال المصنف المحقق الطوسي رحمه الله بأن حسن المدح والذم على الفعل المتولد ماذا يقتضي؟ يقتضي العلم بإضافته إلينا. واضح إذن المسألة هي هذه، وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته إلينا. أقول العلامة الحلي، الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، طبعا هذا عند المتكلمين، قسموا الفعل إلى ثلاثة أقسام. فلاسف هم منظومة السبزواري عندهم تقسيمات أخرى اللي يحب يراجعها، مثلا الفعل إبداعي، مبتدع، ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كما في خطبة الزهراء عليه السلام، أو كما ورد في نهج البلاغة، لم يخلق الأشياء من أصول أزلية وإنما فعله إبداعي، خصوصا بالنسبة للصادر الأول فإنه خلق الأشياء لا من شيء كان قبلها. فيقولوا مثلا هذا فعل مبتدع ومخترع وكائن وتقسيمات أخرى. أما المتكلمون فقد قسموا الفعل إلى ثلاثة أقسام، ونظر العلامة الحلي هنا في كشف المراد إلى هذا التقسيم الكلامي. الأفعال، قال الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المباشر يعني الصادر عن الإنسان مباشرة، وهو ما كنا نبحث عنه فيما سبق، والضرورة يعني البداهة والوجدان، الوجدان أقوى البرهان، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا أي الأفعال المباشرة إلينا، بعد ما تحتاج استدلال ومزيد شنه بيان قامت حجة برهان. الأفعال تنقسم إلى المباشر والمتولد هذا محل الكلام، بيت القصيد هو هذا. والمخترع يقول المخترع هذا من فعل الله، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، فاكهة الصيف أيام الشتاء، فاكهة الشتاء أيام الصيف. في حجرة موصدة الأبواب مغلقة، من وين يجيها هذا الطعام الفواكه؟ كلما، لاحظ العبارة اللفظة القرآنية، كلما كلما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني ما دخل مرة مثلا والله شاف ماكو فاكهة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب. طبعا راح يجينا في بحث النبوة الفرق بين المعجزة والكرامة، قصة مريم تعطي شنو مكان صدور الكرامة من غير الأنبياء، لأنه الأنبياء ليسوا إلا رجالا، صح ولا لا؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. يمكن بعض علماء السنة يقولوا يمكن تصير المرأة نبية، نعدنا لا محدثة، نعم صديقة، نعم السلام عليك أيتها المحدثة العليمة تحدثها الملائكة، وهذا ليس بدعا، فقد روى جمهور المسلمين عن رسول الله أنه قال إن في أمتي محدثين تحدثهم الملائكة وإن منهم لعمر. عرفت شلون الآية الكريمة؟ إن الذين قالوا ربنا الله، إلى أنه إيش حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، من نقول في الإمام علي قالوا هذا غلو، من نقول في الزهرة عليه السلام قال هذا، زي أنت تروي أيضا في بعض الصحابة، إن في أمتي محدثين، يعني شو محدث؟ تحدثه الملائكة. الآية القرآنية آيات مو آية، فأرسلنا إليها روحنا، روح القدس بعظمته جاء إلى مريم، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت الملائكة يا مريم، سورة آل عمران روح راجع، إن الله اصطفى، قالت الملائكة يقول بالفارسي قفتقوه، يعني conversation محادثة محاورة، قفتقوه يعني أخدرت، قالت الملائكة يا مريم، يعني فيس تو فيس حديث مباشر، قالت الملائكة، إذا تحدثها الملائكة أم لا؟ هذا بنص القرآن، إلا أن تزعم غير ذلك بعد هذا كفر بالله العظيم. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء زين، يا مريم أعظم قدرا من فاطمة الزهراء عليه السلام. وآيات غير هذه بعد، غير هذه آيات قرآنية، بل أقول في القرآن هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. بس هالمقدار حبينا نشير إلى المسألة، احنا وين؟ الأفعال على ثلاثة أقسام، المباشر والمتولد والمخترع، خلق السماوات والأرض مثلا، وإن كان لا يخلو هذا الكلام من ملاحظة باعتبار أن التقسيم كأنه مبني على حصر الأفعال بالأمور المادية، لا هو أعم من الأمور المادية والأمور المجردة عن المادة، أول ما خلق الله العقل مثلا. فالغرض مباشر دايركت توليدي جنريتد، ما يقول جنريتد الفعل، مخترع يقولوا كرييشن الإبداع، بالفارس يقولوا آفرينش، نظام آفرينش، آفرينند المبدع بديع السماوات والأرض، the creator صح لو لا يعني الله ولما الكلام يقول الصانع the maker في إثبات الصانع الأفعال تنقسم إلى ما واحد يفهم عربي شو تسوي بعد الأفعال تنقسم إلى أولا المباشر وقد سبق الحديث عنه تفصيلا والمتولد بصيغة اسم الفاعل متولد توليدي تسبيبي بعد والمخترع فالأول الفعل المباشر طبعا عندي كلام لا يخلو لا يقل أهمية عن هذا الكلام لوضع النقاط على الحروف يعني من آيات قرآنية من أحاديث نبوية من خطب في نهج البلاغة في مسائل خلافية ذات أهمية بالغة وفائقة اللي يقول لك مثلا خلاص تلك أمة قد خلت لها ما كسبت بعد ليش تنظر أنت وتبحث السيرة والتاريخ ها صحيح كل لقي الله بعمله ولكن أكو مسألة مهمة هنا في البين وهي أن من رضي بفعل قوم أشرك فيه قلنا روايات تراجعها في المجلد 16 من وسائل الشيعة جمعها الحر العاملي رحمه الله في كتاب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا هذه الرواية معتبرة يرويها في عيون الأخبار والعلل للشيخ الصدوق الصفحة 138 في باب وجوب إنكار المنكر بالقلب على كل حال وتحريم الرضا به لأننا شفت بعضهم شيخ السلفيين يسألوا عن قضية خروج الإمام الحسين عليه السلام شبك وغرب خلاص تلك أمة قد خلت وعفى الله عن فلان وفلان هذا قبر من قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه الذي قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه وتحريم الرضا به لأن يوم القيامة من أحب قوما حشر معه هذا هو يعني الحكمة وفلسفة بحث هذه الأمور التاريخية والتحليلات فالرواية مولانا ما رواه الصدوق في عيون الأخبار والعلل بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي اللي هو أبو الصلت الهروي اللي هو معتبر قال قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام هذا اللي يقول لك أنا اللي أقول لك أن هذا الكلام مهم سوى هذا البحث العقائدي الكلامي وحسن الذم والمدح على الفعل المتولد يقتضي العلم بإضافة إلينا يعني أكو تتم لهذا الحديث وهو هذه المسائل يقول الإمام الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله حتى يصير للحديث الآن نوع من الطراوة حيوية حتى لما كان متفاعل الآن يتفاعل يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام قال إذا خرج القائم قتل ذراري قتلت الحسين عليه السلام بفعال آبائها إذن هم مش ذنبهم فقال عليه السلام هو كذلك فقلت قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى ما معنى قال صدق الله في جميع أقواله ولكن ذراري قتلت الحسين عليه السلام يرضون بفعال آبائهم لاحظ هذه النقطة يرضون بفعال آبائهم بعد ويفتخرون بها يقول لك الحسين أخطأ في خروجه أخطأ أنا سامع بعض السلفيين وأزيد من هذا الكلام لا تكشفن مغطئا بل ربما يقول ولكن ذراري قتلت الحسين عليه السلام. صار الموضوع حساس الآن. نوال كان عقائدي تاريخي الآن صار في الواقع المعاش. ولكن ذراري قتلت الحسين عليه السلام يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه. ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل. هذا الفعل التوليدي الآن، فعل التسبيب اللي أنا صفحة 139 من وسائل الشيعة المجلد 16 في الأمر بالمعروف عن المنكر. احنا بينا هذا فيما سبق درس المنهاج في كتاب المعروف، بس شباب بعضهم ما كانوا ويانا. وإنما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. ليش؟ لرضاهم بفعل آبائهم. الحديث نقاط الحديث. بعد الرواية الثانية، هذا الحديث رقم 4، الحديث رقم 5 في العلل والتوحيد وعيون الأخبار بنفس الإسناد عن الرضا عليه السلام، قال قلت له لأي علة، ما هو علل الشرائع، ما العلة في كذا، لأي علة أغرق الله عز وجل. بحثنا تقريبا هو هذا العنوان وصار واضح الآن، بس أريد أعطيك الفوائد. لأي علة أغرق الله عز وجل الدنيا كلها في زمن نوح عليه السلام وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ يعني واحد قد يتبادر إلى ذهنه يا بني اركب معنا، ترى هذا عمره فوق 40 سنة، لأن نوح عمره كم لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يجيك الجواب من الإمام، متقول لي أطفال غير مكلفين؟ فقال ما كان فيهم الأطفال، ما كان فيهم الأطفال. ترى مر عليك المعلومة، لأن الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم 40 عاما. يعني ولده كم كان عمره فوق 40، فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم. ما كان الله ليهلك بعذابه من لا ذنب له. وأما الباقون من قوم نوح عليه السلام فأغرقوا، البقية شلون؟ فأغرقوا بتكذيبهم لنبي الله نوح عليه السلام، وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين. وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين. ومن غاوطك، قاعدة كلية، قاعدة ذهبية من الإمام الرضا عليه السلام، ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شاهده وأتاه. عرفت شلون؟ بعد الحديث رقم 10 عن الإمام الصادق عليه السلام في المحاسن للبرقي، قال لو أن أهل السماوات والأرض لم يحبوا أن يكونوا شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله لكانوا من أهل النار. والحديث رقم 12، قال عليه السلام الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وعلى كل داخل في باطل إثمان، اسم العمل به واسم الرضا به، وغير ذلك من الأحاديث والروايات. والفرتك فيه الإشارة. بعد أذكر لك مثال تاريخي وراجع مروج الذهب للمسعودي وتاريخ الطبري وابن الأثير واليعقوبي، لما جرت الأحداث على الخليفة الثالث وطلب منه أن يعزل عبد الله ابن أبي سرح، وكان هذا مهدور الدم لأنه ارتد عن النبي في المدينة ولحق المشركين بمكة، وأهدر دمه النبي يوم فتح مكة، هو ومعاوية وهند أبو سفيان ووحشي وجماعة كانوا مهدوري الدم، راجع تاريخ الطبري. فالغرض قبلوا بإمرة محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فذهبوا إلى مصر، قصة مفصلة، مع عمار بن ياسر وجماعة من الصحابة الكرام المرضيين رضي الله عنهم وأرضاهم. وهم في الطريق مر عليكم هذا بس باب يعني إشارة العابرة لمحل البحث، ذهب غلام من قبل الخليفة التقوا به في الطريق، راجح في التواريخ المعتبرة من مروج الذهب المسعودي ليعقوب فلان. إلى أين؟ قال إلى مصر، إلى الأمير. قالوا هذا هو الأمير محمد بن أبي بكر، لأن الناس اشتكت من ظلم ابن أبي سرح فلان فطلبوا عزله، لأن القضية إذا تقول ما كنا شورى بين المسلمين إذا عرضوا برجل وإلا فلا. فالغرض أنهم شكوا في أمره فتشوه، وجدوا صحيفة مختومة بختم الخليفة، هنا الفعل التسبيبي، بختم الخليفة، أن إذا جاءك محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر، عمار وفلان وفلان، فاقتلهم ومثل بهم. بعد هي الثورة قائمة والأحداث مستعرة، ومالك الأشتر النخعي وثوار الكوفة وثوار البصرة والمدينة وطلحة والزبير، أم المؤمنين تخرج قميص رسول الله وتقول فقد شنو. فهذه بعد هي اللي جابت الضربة القاضية، فما أسرع أن عاد القوم وأعطوا الصحيفة لطلحة، طبعا كسر بيت المال وصارت أمور وأحداث لسنا الآن بصددها تراجع. بس الخلاصة احتج وجو راحوا للإمام علي سلام الله عليه، ودخلوا على الخليفة، هذا الكتاب كتابك بخط يدك؟ قال لا. قالوا الختم ختمك؟ قال نعم. فواحدة من ثنتين، طبعا جماعة قالوا فعلها مروان، طبعا هو طريد رسول الله الوزغ بن الوزغ، وهذا ثابت يجيبوا إلى النبي مثلا مولود جديد يدعو له مثلا يتبرك بالنبي، لما جابوا له مروان لعنه، معروف لعنه، هذا ثابت عند السنة قبل الشيعة. وكان طريد رسول الله إلى أن أعاده الخليفة الثالث، حتى أبو بكر وعمر لم يقبلا بعودته إلى المدينة، فرجع في أيام الخليفة. بعد 6 سنوات الأحداث تغير الوضع، 6 سنوات أولى 6 سنوات الثانية بدأت الأحداث، نفي أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله وإعادة منه طريد رسول الله إلى آخره. فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. شاهد هنا أنه طبعا زوجه ابنته، ويقول لك في التواريخ هذه اللي سمنا بعضها 5 سوق المدينة كان ينزل في جيب مروان، فقالوا فعلها مروان. الآن الجماعة احتجوا على الخليفة، إما أنه ضعيف فلا يصلح للإمرة والخلافة، وإما أنه متواطئ متآمر وهذا يقتضي فسقه وعزله. طبعا الجماعة بعد ذلك صار ما صار ضغطوا على الخليفة وصعد ونزل، وكان يخرج إلى المسجد ويتوب. ومن جانب آخر لما وصلت المسألة إلى خط لا عودة، وأمروه بأن شنه يخلع قميص الخلافة رداء الخلافة، قال لا أخلع قميصا ألبسنيه الله، المن أن الأمر شورى، لا أخلع، هذا ثابت. شاهد هنا الآن في قضية ختم الخليفة، هل هذا الفعل شنه فعل توليدي؟ فيقتضي شنه حسن المدح والذم، ألم يعاتب؟ يعني كمثال أنت بعد عليك أن تقرأ المفصل من هذا المجمل. في الوقت اللي كان معاوية أيضا يتهم الإمام سلام الله عليه ويلوم أمير المؤمنين، يقول للإمام في مكاتبة وما كنت لأعتذر من أني ليش ما يعتذر الآن؟ ما لي ذنب في الموضوع، لا مباشرة ولا تسبيبا ولا ولا ولا ولا ولا. وما كنت لأعتذر من أني كنت أنقم عليه أحداثا، فإن كان الذنب إليه إرشادي وهدايتي له فرب ملوم لا ذنب له. هذه مفصلة يقول فيها: وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش. حتى الناس يقولوا صحيح الإمام علي أخذوه ملبب، هذا يعني اعترف الإمام معاوية عير الإمام، والإمام أقره وأمضى على ذلك، بس قال لي أنا ما دمو مو ذنب. وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، هني الشاهد، وأن تفضح فافتضحت. وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا بيقينه. بعد يقول لي: ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس. ليش أبرأ الناس؟ ما لي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، لا مباشرة ولا تسبيبا ولا ولا. لأن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى فتجنى ما بدا له. بعد من القرآن أخيرا وليس آخرا: فكذبوه فعقروها. هو واحد اللي قتل ناقة صالح صلى الله، لكن العذاب نزل على قوم أجمعين. راجع سورة هود، سورة الأعراف، الشمس وغدق ما. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. بس هالمقدار يعني حبيت بعض الإضافات والإفادات. وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته إلينا، حتى لو أحد يشكل ويقول نحن قاعدين نقرأ التجريد في التاريخ مثلا وما قبل التاريخ، لا، هناك ربط حتى بالواقع المعاش. أقول: الأفعال تنقسم إلى المباشر والمتولد والمخترع. فالأول يعني الفعل المباشر هو الحادث، يعني هو الفعل الحادث ابتداء بالقدرة في محلها، كحركة اليد الصادرة من الإنسان بالإرادة أو النطق. والثاني يعني المتولد، وهو محل النزاع الآن في المسألة السابعة، هو الفعل الحادث، هو الحادث الذي يقع بسبب فعل آخر كالحركة الصادرة عن الاعتماد، يعني عن الميل، اصطلاح كلامي، أو قل كحركة المفتاح التابعة لحركة اليد. ولا تنسى ختم الخليفة، لأنه لو لم، واضح لماذا وقع عليه اللوم؟ أنا ما فعلت ذلك، لكن مع ذلك طلحة والزبير وجمهور الثوار من الصحابة شنهم أوقعوا اللوم على الخليفة فيها. ختم الخليفة يصل إلى يد مروان، ضاعت أمور المسلمين، أنت ضعيف إذا ما تصلح للخلافة. وإذا كنت متواطئ وعندك علم مسبق مع سبق الإصرار والترصد بعد هذا بعد ولهذا شو؟ وحسن المدح والذم. احنا بدينا من كاميرا الجوال وصلنا إلى ختم الخليفة، تسلسل الأحداث، لأن كل واحد يعجبه شكل، صح لو لا، والخطيب يراعي في المجلس أذواق الجمهور. وحسن المدح والذم، هذه النقطة الأساس، حينما يحسن الذم على الفعل التوليدي التسبيبي مثل ختم الخليفة الآن بيد مروان، هذا يقتضي العلم بإضافته إلينا، يعني يقتضي العلم بنسبة الفعل إليه ولو كان تسبيبا. بس نكمل المطلع. ويسمونه المسبب، هذا فعل الحادث الذي يقع بسبب فعل آخر كالحركة الصادرة عن الاعتماد. هذه مو مهمة الآن تقسيم المصطلحات، بس الفكرة صارت واضحة. ويسمون الأول سببا، يعني حركة اليد سبب لحركة المفتاح، فكذبوه فعقروها لقتل الناقمان، وما طعنها بنفسه وإنما بالسيف على تفصيل بعد هذه ناقة الله وسقياها. ويسمون الأول سببا سواء كان الثاني حادثا في محل القدرة أو في غير محلها. والثالث الفعل المخترع، ما يفعل لا لمحل. فالأول مختص بنا الفعل المباشر، والثالث مختص به الفعل المخترع. جبت أمثلة كثيرة، يعني خلق السماوات والأرض، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والثاني مشترك، الكلام الآن في الثاني في الفعل المتولد. واعلم أن الناس اختلفوا في المتولد، هل يقع بنا يعني بسبب إرادتنا أم لا. فجمهور الكلام هو الكلام السابق، فجمهور المعتزلة على أنه الفعل التوليدي كحركة المفتاح التابعة لحركة اليد، على أنه من فعلنا كالمباشر، يعني منسوب إلينا. بس هناك بالضرورة، هنا قال حسن المدح والذم يقتضي العلم بإضافة الفعل إلينا. زين، وقالت الأشعرية بعد كم سطر لأنه ما في وقت، بس أريد أكمل العبارة. وقالت الأشعرية المتولد من فعله تعالى، وصلت لهذه. والجماهير من المعتزلة التجأوا في هذا المقام إلى الضرورة، يعني البداهة والوجدان والمرتكزات الوجدانية، فإنا نعلم استناد المتولدات، يعني حركة المفتاح التابعة لحركة اليد مثلا، فإنا نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة، لا تنسى الختم مع الخليفة، كالكتابة والحركات، أو كاميرات الجوال هذه اللي في صالات الأعراس، كالكتابة والحركات وغيرهما من الصنائع. شاهد، ويحسن منا مدح الفاعل وذمه، يحسن أم لا يحسن، كما في المباشر. الإمام ما له شغل في الموضوع، ومع ذلك معاوية يتهم الإمام، والإمام يقول له ولئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان. بس شالوا هذا، صار مثل يقولوا قميص عثمان. والمصنف رحمه الله استدل بحسن المدح والذم على العلم بأننا فاعلون، يعني على أن الفعل صادر عنا بالاختيار، بأننا فاعلون للفعل المتولد، بأننا فاعلون للمتولد. لذا قال في المتن المحقق الطوسي وحسن المدح والذم على المتولد، يعني على الفعل المتولد كحركة المفتاح التابعة لحركة اليد، يقتضي يعني يكشف عن، يقتضي العلم بإضافته، إضافة الفعل المتولد إلينا، يعني هذا الفعل أيضا منسوب إلينا، ولذا يقع شنه المدح والذم أو استحقاق الثواب والعقاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.